هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون، ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، هل النيابة العامة تتصدى للفصل في بعض النزاعات الوقتية، مثلا كمسائل الحيازة؟ وهل هذا القرار من النيابة العامة لا يجوز الطعن عليه، أم أنه من الممكن أن يلغى في فترة من الفترات؟ حول مدى قوة قرارات النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالحيازة يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. الواقع العمل يا دكتور كشف عن ثغرات وعن سلبيات فيما يتعلق بموضوع الحيازة. قد يحوز الشخص قطعة أرض في مكان معين ثم يسافر إلى دولة عربية ويرجع فيجد أن إنسانا وضع يده على هذه القطعة، وإذا ما حدث نزاع وذهب معا إلى النيابة العامة يأتي هذا الشخص الغاصب بشهود طبعا زور وبشهادات يعني وهمية، وربما يمكن من هذه القطعة بقرار من النيابة العامة. فما مدى صحة هذا القرار، وما هو التكييف القانوني الصحيح له، وهل يمكن أن نتفادى هذه السلبيات في الأونة الأخيرة، خاصة مع هذه التعديلات التي تحدث في بعض القوانين بمجلس النواب؟ طبعا الموضوع الحيازة ده مشكلة، ومشكلة سببها عدم فهم تاريخي لما يسمى حماية الحيازة في ذاتها. يعني في ذاتها، يعني بغض النظر عن الملكية، بأول ثغرة وأول يعني سقطة في النظام ده وفهمت خطأ، هي المعنى التاريخي الحقيقي لحماية الحيازة في ذاتها، حمايتها باعتبارها تعبير عن صاحب الحق مش واحد بلطجي. تمام. يعني يفترض بالضرورة أن الحائز مالك. الوضع الطبيعي أن الناس اللي قاعدة في بيوتها دي كلها لها مركز قانوني، يا مشتاجر يا مالك. مش بلطجي. بلطجي ده يبقى استثناء يعني. أو نقول الحائز له صفة شرعية، المفترض أن يكون له صفة شرعية، يعني سند شرعي، سواء كان مالك أو مستأجر. بالضبط كده. يبقى له المركز القانوني هو اللي أعطاله هذه الحيازة. إنما حيازة في ذاتها مطلقا كده تؤدي إلى حماية الغاصب. تسمع شهود، أنت غبت سنتين برا في الكويت ولا في السعودية ولا في فرنسا، تيجي تلاقي واحد قاعد يديله سنة ونص، الناس الشهود هيقولوا والله ما نعرفش غير الراجل ده، خصوصا في الزمن اللي احنا فيه. يعني في واحد، أنت ممكن تكون عندك أرض في حتة والناس ما يعرفوكش طبعا، وتبص عليها من بعيد وتحط عليها غفير، ما عادش يعرف مين قضي مين دي، ما يعرفوش ولا يسألوش، هيسألوا ليه يعني. فالمادة في قانون المرافعات، القانون المرافعات بينص على انه النيابة العامة تصدر قرارا بحماية الحائز بعد سماع الشهود. دي هي المشكلة بقى. طيب تاريخ وضع هذه المادة ألم يضع في ذهنه المشرع آنذاك ما هو أن هذه المشكلة قد تحدث في المستقبل، ولا هي كانت يعني ما خلاص يقولك أنا بحمل حيازة، حتى لما هي تكلم يعني تقول يا جماعة طب أنا معي عقد مسجل أرضي، يقول ما تكلمش في الملكية، احنا نتكلم في الحيازة. ما ينفعش لما يكون في عقد مسجل، أو يكون عقد حتى مش مسجل ولكن مشتريه من شركة حكومية زي المجتمعات العمرانية النهضة، أو شركة مدينة نصر أو شركة مصر الجديدة أو جمعية أي شركة أو جمعية تعاونية يعني. ملكيتها مسجلة وأنا مشتري منها وده ما معوش مستندات، كيف يفضل هذا على ذاك؟ كلام مش منطقي يعني. طيب قرار النيابة العامة هنا يعني من الناحية القانونية هل يعني هذا القرار له أي حجية؟ طبعا مؤقتا حجية مؤقتة مؤقتا، بس انت عارف هنا في مصر النزاع بيطول أمام المحاكم. يعني أنا ليا شقة تتاخد مني واحد مغتصبها أقعد 4-5-6 سنين في المحاكم عشان أرجع لها؟ وأنا لاحظت في المؤونة الأخيرة النيابة العامة تتخذ قرار أخف وطأة على صاحب الحق، ليه؟ تغل يد الطرفين. موش حل برضو 100% إنما يعني أسوأ من أنا أطلع من أرضي ويأخذها يقعد فيها الغاصب يعني أو من شقتي ويقعد فيها. ده هي بتحاول إنها تحقق يعني شيء من التوازن، أخففت شوية من قسوة الحيازة في ذاتها. وأنا حضرت اجتماع في وزارة العدل وكانوا بيناقشوا الحكاية دي، قلت لهم يا جماعة المادة دي كارثة لأنها أنتوا فاهمين الحيازة في ذاتها غلط. الحيازة في ذاتها باعتبارها قرينة على الملكية، المفروض أن الحائز صاحب حق إما مستأجر أو حينما يعني حمل المشرع المصري الحائز أثناء وضع هذه المادة افترض أن الحائز هو المالك، وده الوضع الغالب. لم يفترض أن الحائز مغتصب ولا ده الوضع الغالب. نعم، كل ما الحائزين ملاك. طيب من وجهة نظر حضرتك كيف نتغلب على هذه السلبيات بنص مقترح كده من سيادتك؟ أنا اقترحت نص واقتنعت اللجنة به، قلت تصدر النيابة العامة قرارا بحماية صاحب الحق أو من تلقى منه. يعني إيه؟ يعني أنا عقدي مسجل وعطيتك بعقد ابتدائي، حمايتك من حمايتي تحمى كما أنا لأنك خدت التسلسل منضبط. نعم، إنما تقول ما تكلمنيش على الملكية يا عم عقد مسجل، تقول لا ما تكلمنيش عن عقد مسجل، كلمني عن مين الوضع اليد. طب وضع اليد مغتصب، وإمتى أنا أتكلم في الحيازة؟ لما يكون مركزين قانونيين متساويين. نعم، انت حائز وانا حائز، او بنتخانق على الحيازه، او انت معاك عقد وانا معايا عقد مثلا، بالظبط معاك سند ملكيه وانا معايا سند ملكيه. انا اعطيت هذا المثال، قلت انت انا اشتريت من واحد مالك مسجل اعطاني بعقد بدائي وراح بايعها لواحد تاني، المالك سلمني فانا حائز، تحميني. طب وانت تروح المحكمه، هو انا اغتصبت حق حد ولا لا؟ ما اغتصبتش، انا خدت العقد من المالك وسلمني حقي. دي هنا في مشكلة حيازة. طيب هناك دعاوى خصصها المشرع لحماية الحيازة معروفة. لا طبعا دعاوى سداد الحيازة إذا سلبت منك بالقوة على أن ترفع دعوة خلال سنة، دعوة منع تعرض في الحيازة، دعوة وقف الأعمال الجديدة التي تهدد حيازتك، من مثلا جارك بيعمل أعمال تهدد حيازة أو تعتدي على حيازتك، فدي دعاوى اسمها دعاوى حماية الحياز مخصوص يعني، وتنظر على أمام قاضي الأمور المستعجلة، تنظر أمام قاضي الأمور المستعجلة، وهو قضاء النيابة العامة لما يرجع فيك بيطعن فيه برضه قدام قاضي الأمور المستعجلة، إما أن يؤيده أو يلغيه أو يعدله، وللمتضرر أن يطعن أمام محكمة الاستئناف المستعجلة فيصدر فيها حكم خلاص بقى انتهى الحكاية على كده. ده ما يمنعش بقى ان احنا نتنازع في اصل الحق من المالك ومن مش مالك، ويبقى بالتالي حكم الحيازة حكم حجيته مؤقتة لحين صدور حكم من المحكمة. بس المشكلة ان احكام المحاكم في الموضوع بتطول. طيب دلوقتي يعني حصل نزاع على الحيازة ورجع المالك الاصلي في المثال اللي سيادتك يعني ضربته، لقى ان ارضه خلاص استولى عليها اخر، والمحكمة ايادت هذا الاخر بشهادة الشهود والشهادات اللي هو اللي جابها. طب يعمل ايه بقى؟ هو يعمل ايه الملك الاصلي؟ الملك الاصلي يلجأ للمحكمة بدعوة ايه؟ دعوة موضوعية بقى مش مستعجلة. اسمها ايه؟ دعوة تثبيت ملكية، دعوة طرد للغصب. ايوة دعوة طرد للغصب او دعوة تثبيت ملكية حسب ملابسات الحالة نفسها يعني. وتنظر امام المحكمة، يقدم فيها سيادتك مستندات ايه؟ اذا كان معه سند ملكية يقدمه. نعم، مستند سند ملكية، سند ايجار، أنا مستأجر بعقد ثابت التاريخ وإلى آخره. نعم. إذا ما أردت أن توجه يعني رسالة إلى المشرع المصري وربما يقدم على تعديل هذه المادة قبل أن تنفض الدورة الأخيرة لمجلس النواب. هو المقترح اللي كان أعد في اللجنة التشريعية في وزارة العدل، تصدر النيابة العامة قرارا بتمكين صاحب الحق أو من تلقى منه. أيوة، تصدر النيابة العامة القرار بتمكين صاحب الحق. حق يعني صاحب عقد مشجل، مشتري من جامعة حكومية، مشتري من جمعية مشجلة لأعضاء إلى آخره يعني. ودوك قلت يعني أنا سألتهم سؤال بسيط جدا، يا جماعة مين اللي يدوخ؟ وضع اليد المغتصب ولا اللي معه ملكية سند ملكية؟ وما ليه سند ملكية قيمته إيه؟ طب لو كان وضع يده بمدة كبيرة ومعهوش سند ملكية مدة 15 لا سنة، لا هو يرفع بقى قضية تثبيت ملكية بالتقادم إذا كان كامل 15 سنة. لا لا، أنا بتكلم أوكي. إنه لو حائز برضو وضع يد بمدة 15 سنة وجاله واحد اغتصبها منه بس ما فيش سند ملكية مع ده ولا سند ملكية مع ده، هتحقق ملكيته. هتحقق ملكيته يعني. وحتى أنا قلت في الاجتماع ده، قلت لهم يا جماعة طيب يعني الوضع الحالي الوقت، أنا حياتي بتغتصب وأنا مالك، بتوديني محكمة الجنح وبتخلي المغتصب قاعد. أيوة. قالوا طب لو احنا عدلنا هتيجي انت من برا تلاقي واحد واخد أرضك تضربه وترميه برا؟ قلت له ساعتها اديني أرضي وحبسني عن أنا عملت كده، إنما مش تحبسني وتحرمني من أرض. هو ليه بيروح محكمة الجنح؟ ليه المالك يروح ليه محكمة الجنح؟ لو استخدم العنف طبعا. ضرب وبتاعه وبهته وطردهم برا يعني. حل محكمة الجنح. تمام. لا لكن في الوضع العادي لو انت عدلت النص انا مش هضرب انا فعلا كده. فعلا لو عدلت النص انا هروح على النيابه اقول لهم انا مالك عقد مسجل اهو او انا مستاجر عقد ثابت التاريخ. بنتمنى ان يضع المشرع المصري هذه الاعتبارات في ذهنه او في صياغه هذه الماده لازم تتعلم خلال المرحله القادمه ان شاء الله. بعدين خلي بالك كمان انك لما بتوجه الحائز، لما انا ارضي اغتصبت بطلت ابيعها بتراب الفلوس. ايوه فعلا. ويكون هو قصده كده. ويكون ممكن ربما متفق مع المشتري كمان او متفق مع المشتري. نتمنى ان تراعى هذه المسائل في صياغه هذه الماده منعا للمشاكل المستقبليه واستقرارا للمعاملات. في نهايه هذا اللقاء مستمعينا الاعزاء، اشكر باسمكم الاستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، استاذ القانون المدني بكليه الحقوق جامعه عين شمس والمحامي بالنقد. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.